فيقول الله جل وعلا: إن شر الدواب الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. فهؤلاء بنو قريظة نقضوا العهد مرتين في موقعة بدر الكبرى، أرسلوا السلاح لكفار قريش، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه من قاتله، فأعانوا كفار قريش. ثم في موقعة الأحزاب كذلك، فقال الله جل وعلا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ورد عن ثلاث يستوي فيها المؤمن والكافر: إذا عاهدت عهدا وجب عليك أن تفي به، سواء كان هذا العهد لمؤمن أو لكافر. إذا اؤتمنت أمانة وجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، مؤمنا كان أو كافرا. صلة الرحم واجبة للمؤمن والكافر، تصل قرابتك وإن كانوا كفار بشرط ألا يكونوا محاربين لله ورسوله. أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني من مكة وهي راغبة، وكانت أمها كافرة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. فأمرها بأن تصل أمها وإن كانت كافرة. فصلة الرحم توصل للمؤمن والكافر بشرط أن لا يكون الكافر محاربا لله ورسوله، يعني مظهرا للعداء والمحاربة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، كلما عاهدتهم نقضوا العهد، وهذه صفة من صفات اليهود لا ينفكون عنها أبدا، ولا يمكن أن يوثق منهم أو بقول أو عهد أو يفو بما التزموا به أبدا. صفة لهم قديمة مع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقضهم العهود والمواثيق. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يبالون بنقض العهد. بعض الكفار يكون بينه وبين عدوه عهد فيلتزم بالعهد، يلتزم بالعهد لأنه شيمة رجولية يفي بها الأخيار، وإن لم يكن المرء مؤمنا بالله، لأن بعض رجال الجاهلية يتنزه عن بعض القبائح والمخازي وإن كان كافرا، لكن اليهود لا يتنزهون عن شيء أبدا. وهم لا يتقون، يعني لا يخافون من نقض العهد، أو لا يخافون من الله ولا يخافون من رسوله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإذا من الله عليك وتمكنت منهم ومسكتهم أو أذعنوا لك أو نزلوا على حكمك فشرد بهم من خلفهم، شرد بهم، نكل بهم، عاقبهم عقوبة رادعة لمن خلفهم منهية لهم مشردة لمن خلفهم. فإما تثقفنهم تجدنهم أو يكونوا تحت يدك ثقفته بمعنى وجدته ويقال هذا رجل ثقف يعني يدرك ما يريد يجد ما يريد إذا أراد شيئا وجده وأصابه وأدركه. فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب فإذا مكنك الله منهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. التشريد وشرد وشرود يقال للبعير شرود إذا هرب عن صاحبه على غير وجهة أو هروب مصحوب باضطراب وشرد بهم اجعل غيرهم يهرب من فعلهم هذا. إذا نكلت بهم هؤلاء الذين مكنك الله منهم إذا نكلت بهم هرب من كان على منوالهم من هذا الفعل ولم يثبتوا عليه فيكون قضاء عليهم مخوفا ومشردا لغيرهم من الناس ممن هو متصف بصفتهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. من اسم موصول بمعنى الذي خلفهم وفيها قراءة أخرى من خلفهم من على إنها الجارة. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون لعل من خلفهم يتذكر ويتعظ ويرجع عن نقض العهد والمواثيق. ففي هذه الآيات بين الله جل وعلا شر من دب على وجه الأرض. من هم؟ هم اليهود الذين اتصفوا بصفة الكفر ونقض العهود والمواثيق. ثم بين له جل وعلا ماذا يعمل مع مثل هؤلاء لئلا تأخذه الرحمة التي هو موصوف بها عليه الصلاة والسلام. فإذا مكنه الله من هؤلاء فلا تأخذه فيهم الرحمة لا يرحمهم ولا يلطف بهم ولا يتساهل في عقوبتهم أو يقبل منهم العذر لأنهم لا يستحقون ذلك. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال جل وعلا منبها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أهمية العهد والميثاق الذي يكون بينه وبين عدوه وأنه عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد لكن قد يصدر شيء من الخيانة من عدوه غير ظاهرة وغير بينة، فما هو موقفه عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ هل يأخذ عدوه بما بان أو ظهر من نقضه وإن كان لم يظهر عيانا بيانا، أم يمهله حتى يعاجله العدو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين طائفة من الكفار من يهود أو غيرهم عهد، هو عليه الصلاة والسلام لعلمه أن الله جل وعلا لا يحب الخائنين لا يخون عليه الصلاة والسلام، لا يخون. فإذا شك في قوم الخيانة فما هو موقفه؟ هناك ثلاثة أمور: إما أن ينتظره عليه الصلاة والسلام حتى يفتك به، يعني العدو الكافر يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يشعر أن هناك خيانة من العدو يسارع عليه الصلاة والسلام إلى العدو فيأخذه، والأمر الثالث الوارد في هذه الآية: إذا استشعر من عدو له خيانة فليظهر له خلوه عليه الصلاة والسلام وبراءته من العهد الذي بينه وبينه حتى يكون الأمر معلوما بين الطرفين على حد سواء. قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الخائنين. وهذه أهي في بني قريظة أم في عموم الكفار الذين يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والقول الأقرب أن هذه عامة في عموم الكفار من بني قريظة وغيرهم. انتهى ما يختص ببني قريظة في الآيات الثلاث الأولى. وهذه الآية الرابعة في عموم الكفار. فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طائفة من الكفار عهد، كثير من الكفار لا يفون بالعهد ولا يلتزمون به، فيعاهدون ثم يغدرون. فإذا استشعر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغدر وإن كان خفي، هل يعاجلهم؟ لا. هل يسكت وينتظر ماذا يصدر منهم من غدر وخيانة فيغزوه في عقر داره ويتسلط عليه وعلى المؤمنين؟ لا. وإنما إذا استشعر منهم شيئا من الغدر والخيانة أن ينبذ إليهم على سواء، يظهر لهم الأمر: العهد الذي بيننا وبينكم ملغى لأنكم بادرتم بشيء من الخيانة، فأنا أعلن لكم بأنه لا عهد بيني وبينكم. وهذا هو واجب المسلمين. ألا يعاجلوا عدوهم حينما يستشعرون منه شيئا من الغدر إذا كان بينهم وبينه عهد. خرج معاوية رضي الله عنه بجيش وتهيأ قرب بلاد الروم، وكان بينه وبينهم عهد، وهذا العهد على وشك النهاية، فأراد رضي الله عنه أن يتهيأ ويستعد ويقرب لقتالهم حتى إذا انتهى العهد بادرهم. فعلم بذلك أحد الصحابة رضي الله عنه فجاء مسرعا على دابته مكبرا لله جل وعلا الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بينك وبين عدوك عهد فلا تحل عقدة ولا تعقد أخرى حتى يتم ما بينك وبينهم من عهد أو تنبذ إليهم على سواء. فطلبه معاوية رضي الله عنه فإذا هو عمرو بن عبسة الصحابي الجليل رضي الله عنه، فرجع معاوية رضي الله عنه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في أول الأمر اجتهاد من معاوية رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله من كفر بالله، وكان بينه وبين هؤلاء عهد، فأراد رضي الله عنه أن يتهيأ حتى إذا تم العهد بادرهم لعلهم يدخلوا في دين الله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عسكروا قرب بلدة دعوا أهلها إلى الإسلام، فإن أبوا دعوهم إلى أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا أمهلوهم 3 أيام يدعونهم لذلك، فإن استمروا على ممانعتهم استعانوا بالله جل وعلا عليهم وقاتلوهم. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لمن معه من الصحابة في غزوة من الغزوات أمهلوني أدعو هؤلاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فيذهب سلمان رضي الله عنه إليهم ويقول كنت امرأ مثلكم على الكفر، فمن الله علي وهداني للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنتم صاغرون. ثم يمهلهم على ذلك 3 أيام، فإذا أبوا استعانوا بالله عليهم فقاتلوهم فانتصروا عليهم بإذن الله. فيقول جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا رأيت ممن بينك وبينهم عهد رأيت منهم شيئا من الخيانة فلا تعاجلهم لما وصل إلى علمك من خيانتهم، وإنما انبذ إليهم على سواء يستوي فيه القريب والبعيد هذا العلم، أعلمهم بأنه لا عهد بينك وبينهم. على سواء بحيث يستوي في علم هذا القريب والبعيد، يدرون بأنه لا عهد بينك وبينهم حينئذ قاتلهم. أما أن تأتيهم على غرة وقد خان بعضهم وبعضهم لم يعلم فلا تعاجلهم. ولما؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الخائنين، فلا تجوز الخيانة